بيع المنفعة مثل منفعة الدار، ولا بيع العمل مثل خياطة الثوب، ولا بيع الحق مثل حق التحجير على أشكال في ذلك. أما بالنسبة للثمن، الثمن أن يجوز أن يجعل عينا، أن يكون عينا، يجوز أن يجعل أو أن يكون منفعة أو عملا أو حقا. وكذلك ذكرنا أنه يشترط في كل من الثمن، يشترط في كل من المبيع والثمن، يشترط أن يكون مالا يتنافس فيه العقلاء على أشكال في ذلك كما ذكرنا. يشترط في كل من العوضين، المقصود بالعوض هو ما يدفعه، مقصود بالعوضين ما يدفعه البائع إلى المشتري، يعني هذا الذي يجعل بدل الثمن تسميه مبيع أو عوض، والثمن اللي يدفع المشتري كبدل عن العين اللي يشتريها يدفع للبائع، هذا هو المقصود بالعوضين. يشترط في كل من العوضين أن يكون الذي يتعارف تقديره به من كيف. لا يشترط في المبيع والثمن، يشترط في المبيع في كل من المبيع والثمن يعني العوضين، يشترط أن يكون معلوما باللي يتعارف تقديره به. يعني مثلا الطحين، بمن يتعارف تقدير الطحين بحيث يكون معلوم؟ مثلا شخص يبيع مقدار من الطحين أو من الرز، يشترط أن يكون هذا المبيع معلوما، معلوم المقدار. طبعا كل بحسبه، يعني البعض يكون معلوم بالوزن، البعض يكون معلوم بالكيل، البعض بعض المبيع بالمساحة، بعض المبيع بالعد، فتختلف. الطحين تمن مثلا الحبوب إما تباع بالوزن أو بالكيل، يعني بالكيل وبالوزن مثلا تباع، أو بالكيل مثلا فد إناء آنية، هاي الآنية تشيل مثلا كيلو أو تشيل مثلا 4 كيلوات وهكذا. والبعض طبعا بعض البيوع أو بعض الأعيان بمن يتم تقديرها؟ لا بالوزن ولا بالكيل، بالمساحة. مثل الأقمشة، الأقمشة لا تباع لا بالكيل ولا بالوزن، وإنما تباع بمن؟ تباع بالمساحة. عندنا بعض الأشياء تباع بالعد، مثل البيض كما تعلم، البيض لا يباع لا بالكيل ولا بالوزن وإنما بالعد. إذن شق النقود، الفلوس، الثمن، الثمن لا يكال، لا يباع بالكيل ولا يباع بالوزن ولا يباع بالمساحة. بمن يباع؟ يباع بالعد، 10,000، 20,000، 50,000 وهكذا. إذن ماذا يشترط في كل من العوضين يعني المبيع والثمن؟ يشترط أن يكون معلوم. إذا كان مجهول يجوز هذا واحد يبيع مثلا طحين مجهول المقدار مالته ما معروف، تمن يبيع ما معروف المقدار، أو بيض مثلا ما يعرف إيش قد العدد مالته، أو يشتري أرض المساحة ما يعرف إيش قد، طبعا هذا بالتأكيد أنه البيع باطل. إذن ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون كل من المبيع والثمن يكون معلوم، يشترط أن يكون معلوم. فلا يكفي تقدير بعض الأعيان مثلا بالمشاهدة، المشاهدة هل تكفي؟ يعني مثلا شخص يبيع كوم الطحين أو كوم تمن أو كوم تمر أو سكر، فد مقدار كوم يبيع، هذا يصير هذا بالمشاهدة؟ يقول له تعال البائع عنده مثلا سكر أو عنده طحين أو عنده تمر، يقول للمشتري تعال أبيعك هذا الكوم فد مقدار من التمر أو التمن أو ما شاكل ذلك، هذا البيع يكفي؟ هذا البيع يكفي في البيع هذا؟ هذا ما راح يكون معلوم بالمشاهدة. مثلا قماش، يقول له تعال خذ هذا القماش، هذا عند قماش أبيعك يا بكم هذا؟ لا، يقول له تشوفه واشتري، أنا ما أقول لك كم متر، يصير هذا؟ أو أرض مثلا تباع بالمساحة، يقول لك تفضل انا ابيعك هذه الارض. يا بالارض ايش قد هاي مساحتها؟ ايش قد مساحتها؟ 100 متر 200 متر 300 متر يكفي بالمشاهده البيع بالمشاهده. في مثل هذه الاشياء التي تباع بالوزن او بالكيل او بالعد او بالمساحه لا يكفي البيع في المشاهده. نعم سياتي بعض الامور تباع بالمشاهده، لكن في مثل هذه الاشياء لا تباع بالمشاهده، وانما تباع اما بالكيل او بالوزن او بالعد او بالمساحه. ولا تقدير ايضا بغير المتعارف فيه، مثل من كبيع المكيل بالوزن. كبيع المكيل بالوزن، شيء يباع بالكيل، مكيل مثلا فد اناء يوضع به، وهذا الشيء يباع فقط بمن بالمكيل، كيل كيل ويبيع به. هذا يجوز بيعه بالوزن اذا كان هو يباع بالمكيل؟ لا. واذا كان يباع الشيء موزونا يصير يباع بالكيل، يعني بالعكس، بالعكس اللي يباع بالكيل ما يصير يباع بالوزن، واللي يباع بالوزن ما يصير يباع بالكيل. وكذلك ايضا اللي يباع معدود مثل البيض مثلا لا يكفي انه يباع بالوزن او بالكيل، وبالعكس ايضا الذي يباع بالكيل او الوزن لا يباع بالعد، بالعكس ايضا كذلك هذا لا يجوز. نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العد. الكيل شو يصير؟ يصير وسيلة حتى نعرف إش قد العدد مثلا أو إش قد هذا الوزن. إذا كان وسيلة الكيل وسيلة لمعرفة الوزن أو العد، نعم يجوز. مثال على ذلك، مثلا نجيب إناء، إناء إيش قد يستوعب هذا الإناء؟ يستوعب كيلو سكر. إناء يستوعب كيلو سكر. هذا الكيلو السكر، هذا الكيلو السكر شنبيعه؟ نبيعه بالكيل. هذا الكيل راح يصير وسيلة لاستعلام الوزن، راح نعرف وزن السكر من من خلال هذه الطريقة. فد إناء ياخذ يستوعب مقدار مثلا كيلو سكر، كيلو سكر. أنا أبيع السكر، أبيعه بهذه الطريقة، الكيل هذا أبيع، أقول هذا المقدار هذا أبيعه مثلا بألف دينار. صار هنا الكيل وسيلة لمن؟ لمعرفة واستعلام الوزن. الوزن هو كيلو، أنا ما وزنت، أنا ما وزنت كيلو، وإنما خليت السكر بإناء، والإناء إيش قد يستوعب؟ أنا أعرف الإناء أنه يستوعب كيلو. نعم بهذه الطريقة يجوز، بهذه الطريقة يجوز. يعني إذا كان الكيل وسيلة لاستعلام الوزن، أو بالعكس الوزن وسيلة لاستعلام الكيل أو العد مثلا، نعم في هذه الحالة يجوز هذا البيع. عندنا بعض الأشياء إلها حالتين، تارة تباع بالمشاهدة وتارة أخرى تباع بالوزن أو الكيل أو العد. عندنا بعض الأشياء تارة تباع بالمشاهدة، مرة نقدر نبيعها بالمشاهدة ومرة نقدر نبيعها بالوزن أو العد أو الكيل. أمثلة على ذلك، مثلا عندنا الثمر، الثمر أو التمر. إذا كان هذا الثمر أو التمر على ساق النخلة أو الشجرة يباع بمن؟ بالمشاهدة. تجيب المشتري تقول له شوف هذا التمر اللي موجود بالنخيل اشتريه، فما يوزنه هو بعد، لا يزال لم يجتث، لم يقطع لا يزال، فشلون يباع؟ ما يباع بالوزن بهاي الحالة. ماذا يباع؟ بالمشاهدة. يقول له تفضل هاي النخلة أبيعك التمر اللي موجود بهاي النخلة، بعد قطعه بعد يروح يوديه للمخزن، بالمخزن خو ما يبيعه بالمشاهدة، يبيعه بالوزن. إذن هنا التمر أو الثمر فهو حالتان البيع، حالة بالمشاهدة وحالة بالوزن. عندك الحطب مثلا، الحطب بالسيارة أو بالعربة أو على الدابة يباع بالمشاهدة، وبالوزن يباع. عدد المخير يباع بالسقام مشاهدة. لبن المخير الناس الكبار السابقين يعرفون انه يصنع من جلد الماعز، من الجلد واللبن، يحفظون اللبن به، هذا يسمونه اللبن مخير، بالسقاء يسمونه مخير. الان يستعملون الاوان المعدنيه قضيه حظ يطعمون التوي هذا شلون يباع؟ اذا كان في السقاء يباع بالمشاهده، واذا كان في المخازن يباع بالكي، يباع بالكي. اذا عندنا طريقتين او حالتين للبيع، حاله الشيء يباع بالمشاهده، وحاله اخرى يباع بالوزن او بالكي. صحه هنا البيع، صحه البيع هنا مقدرا او مشاهدا، تابع للمتعارف. شوف المتعارف، اذا كان المتعارف انه الثمر يباع على الشجره بالمشاهده، نعم هذا البيع صحيح. وإذا كان أيضا يتعارف أنه التمر أو الثمر يباع بالمخازن بالوزن، أيضا كذلك صحيح. إذن صح تابعا مقدرا أو مشاهدا، تابعا للعرف للمتعارف. شنو المتعارف في البيع؟ هذا الثمر، هذا الحطب، هذا اللبن مثلا، شنو المتعارف في بيعه؟ مقدرا يجوز بيعه، مشاهدا كذلك أيضا يجوز بيعه، والبيع يكون صحيح. يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا. إخبار البائع بالمقدار يكفي، يعني مثلا أنت تروح تشتري خيار، طماطم، تمن، سكر إلى آخره. في بعض الأحالات البائع ما يوزن لك، ما يوزن لك التمن أو السكر أو الطحين، يقول لك دعني 10 كيلو أخذهم تشتريهم أنت. يكفي إخبار البائع لو ما يكفي؟ تقدير البائع وإعلامه بالمقدار يكفي لو ما يكفي في الشراء؟ نعم يكفي. إذا البائع أخبرك، نعم يكفي إخبار البائع. البائع قال لك هذا 10 كيلوات، 5 كيلو، هذه 500 كيلو تشتري. البائع صحيح، البائع صحيح. أكو فرق ما بين عدالة البائع أو فسقه؟ لا ما أكو فرق. سواء كان البائع عادل عندما أخبرك، قال لك البائع ذن 100 كيلو، ما أكو فرق أن يكون البائع عادل أو البائع غير عادل فاسق. عادل يعني مستقيم على جادة الشريعة، فاسق يرتكب المحرمات، يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات، شو نسميه؟ نسميه فاسق. ماكو فرق، هذا البائع المخبر يكون عادل أو يكون فاسق، ماكو مشكلة، البيع صحيح. نعم الأحوط لزوما اطمئنان المشتري بإخبار البائع. الأحوط لزوما مو فتوى، احتياط لزوما. الأحوط لزوما أنه يحصل اطمئنان عند المشتري، يعني أنت من تشتري بخبرك يقول لك هذن 10 كيلو، يكون انت المشتري يحصل عندك، يحصل عندك اطمئنان باخبار البائع. شنو يعني اطمئنان؟ يعني يصير عندك ظن قوي، ظن قوي بان ما اخبر به البائع خبره صحيح. اذا حصل عندك الاطمئنان نعم، اذا ما حصل عندك الاطمئنان الاحوط لزوما لا، انه البيع يكون مو صحيح. الاحوط لزوما انه يكون البيع مو صحيح. إذا أنت اشتريت بناء على إخبار البائع، البائع إيش قال لك؟ قال لك هذا التمن 10 كيلوات، البائع قال للمشتري أن هذا المقدار من التمن هو 10 كيلوات، المشتري اشترى 10 كيلوات، يجوز يعتمد على إخبارك؟ ما قلنا يجوز، يعتمد على إخباره وتقديره. بعدين تبين الخلاف، تبينت النقيصة. ايش قد قال له هو؟ قال له 10 كيلوات. أخذ هذا المقدار وراح اشترى دفع فلوس 10,000 مكان العشر كيلوات أخذ راح وزنه اش طلع؟ طلع 9 كيلوات هذا طلع 9 كيلوات هنا شو يسوي بهاي الحالة المشتري؟ المشتري هنا بالخيار إما بفسخ المعاملة يفسخ المعاملة يقول له إذن التمنات تمن هذا ما يفسخ المعاملة بالخيار أو يمضي المعاملة صحيحة يمضيها هو بكيفه كيف المشتري يريد يفسخ المعاملة يبطلها أو يريد يبطل المعاملة أو يمضيها إذا أمضى المعاملة شنو يطالب العفو إذا أمضى المعاملة قال المعاملة أنا أقبل بيها الشطي هو اتفق مثلا 10 كيلوات تمن 10,000 دينار بناء على يمن اعتمادا على إخباره الآن طلعت 9 هو مطيع 10,000 دينار شو يرجع له يرجع له بالنسبة جزء من الثمن بالنسبة إيش قد كان النقص كيلو الكيلو بيه شب 1,000 دينار إذا إيش ياخذ من عنده إذا منطي 10,000 ياخذ من عنده 1,000 دينار وإذا ما منطي بعد الثمن ما منطي ما ينطي 10 ينطي 9,000 إذا المشتري في مثل هكذا أمر هو مخير إما إمضاء المعاملة أو فسخ المعاملة إذا فسخ المعاملة يرجع للمبيع مالته التمن الطحين ورجع له ياخذ الثمن مالته فلوسه لا يمضي البيع إذا أمض البيع في هذه الحالة يقدر أو يحق له المطالبة بجزء من الثمن بالنسبة فرض من الكيلو بألف يطالب بألف دينار من عنده بيع القباش بالمشاهدة سواء كانت المشاهدة فعلية يعني القماش الآن شفته أو لا مشاهدة سابقة لا عمية من الفعلية والمشاهدة السابقة سواء كانت هاي المشاهدة القماش أنت مشاهدة سابقا قبل يوم مثلا أو لا مشاهدة الفعلية الآن شايفة ماكو فرق الأرض كذلك أيضا ماكو فرق أنه المشاهدة مثلا سابقا شايفة الأرض قبل أسبوع بعض الأشياء ما في يعرف المساحة إذا مثلا هاي الأراضي عفوا هاي بعض الدول شخص بحب المشاهدة نعم صحيح أنا بس جادة مثلا 100,000 لابد من الاستعلام شيء أنا مثل بعض البلدان وردت الأخوة في الوقت المتبقي عبد الكاظم يقول أجرت عملية جراحية لها موضع العملية يخرج من عنده الدم هل تجوز الصلاة مع خروج هذا الدم عندنا أشياء عندنا نجاسات هاي النجاسات هي نجاسات بلا أشكال هي نجاسات لكن في الصلاة يعفى عنها في الصلاة رغم أنها هي نجاسات لكن في خصوص الصلاة يعفى عنها دم دم الروح والقروح حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع بر. يعني هذا الجرح انت جريت عملية انجرحت مثلا بسكين، هذا الجرح ما طول يطلع من عند دم، طبعا الدم هذا نجس، لكن بالصلاة معفو عنه، بالصلاة انت معفو. هذا توضى وتصلي حتى لو كان في أثناء الصلاة هذا الجرح يطلع دم ينزف دم، ليش؟ لأن هذا الدم معفو عنه في الصلاة، معفو عنه حتى ينقطع انقطاع بره. يعني هاي العملية إذا اندملت وشوفي الجرح انقطع الدم، واضح أنه بعد الدم إذا طلع منه أو من غيره ما طول برأ الجرح حتى لو بعد ذلك طلع دم، هذا الدم ما معفو عنه، لكن ما طول الجرح ينزف ويطلع من عند الدم وبعده لم يبرأ هذا الدم معفو عنه، معفو عنه تقدر تصلي حتى الدم كان يخرج. أكو فرق بين الجروح والقروح الخارجية والداخلية؟ ما أكو فرق. الجرح خارجي ببطنك برجلك بإيدك بوجهك أو لا مثلا بالأمعاء مثلا ويطلع الدم، ما أكو فرق سواء كان الجرح باطنه حتى دم البواسير أيضا، دم البواسير كذلك أيضا سواء كانت البواسير ظاهرة أو في الباطن، هذا أيضا الدم اللي يخرج يكون معفو عنه. لكن يشترط أن يكون الجرح بمقدار معتد به، يعني مو جرح صغير جدا، وثبات واستقرار، يكون الجرح يكون إلى ثبات واستقرار، مو جرح مثلا بعد نصف ساعة ويطيب ويندمل، لا، يكون الجرح إلى ثبات واستقرار يبقى مثلا أيام. عادل، الأخ عادل من العزيزية عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز لبس الحزام والقمصلة الجلد أثناء الصلاة؟ القمصلة أو الحزام وسائل أمور الجلدية إذا كانت مصنوعة في بلد إسلامي مثلا العراق، تركيا مثلا، إيران، إذا كانت هذا الجلد مصنوع في بلد إسلامي يجوز لبسها، تحكم بطهارتها هي طاهرة ويجوز لبسها في الصلاة. أما إذا كان القمصلة أو الحزام أو غيره مصنوع في بلد مو إسلامي، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، بلدان مو إسلامية كانت مصنوعة بها، إذا تحتمل أن هذا الجلد، جلد القمصلة، مأخوذ من حيوان مأكول اللحم مثل الأبقار مثلا، الأغنام، إذا احتملت أن هذا الجلد مصنوع من حيوان مأكول اللحم ومذبوح على الطريقة الإسلامية، فقط احتمال تحتمل، طاهر تبنى على طهارته ويجوز الصلاة فيه أيضا. أما إذا لا ما تحتمل بالتأكيد أن هذه القمصلة لا تجوز فيها الصلاة. السؤال الآخر من الأخ عادل يقول: هل تجوز الصلاة بالملابس الداخلية فقط؟ بالنسبة للرجل في الصلاة عورته في الصلاة القبل والدبر فقط، عورته في الصلاة يغطي القبل والدبر، ما عدا ذلك لا يجب ستره، للرجل لا يجب ستره في الصلاة. نعم الأفضل أنه ما يصلي مثلا في الشورت مثلا أو الفانيلة، الأفضل، لكن إذا صلى صلاة صحيحة. أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تغطي في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه والقدمين فقط. أبو نجم من بغداد عنده السؤال الأول: حكم الصلاة إذا أتيت بقنوت آخر الصلاة الرباعية؟ القنوت وين في الركعة الثانية؟ يقول أنا إذا جبت قنوت في ركعة أخرى في الثالثة ورابعة شنو حكم الصلاة؟ الصلاة هاي متر، لكن مو بقصد التشريع، لأن إحنا بالنسبة للصلاة اليومية بها قنوت واحد، تشريعا قنوت واحد، أنت تريد تأتي بقنوت آخر بقصد التشريع، تشريع محرم هذا. أما إذا لا سهيت مثلا مو كان بقصد التشريع، هذا ما يأثر بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة. إذا شخص أتى بدعاء أو بقراءة قرآن أو بذكر في أثناء الصلاة، في أي حال من أحوال الصلاة تأتي بقنوت أو دعاء أو قرآن أو ذكر يعني تسبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذا ما يبطل الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة. السؤال الآخر من الأخ أبو نجم يقول: ما حكم التسليم في الركعة الثانية بعد التشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية؟ التسليم كما تعلمون محله في الصلاة الثلاثية، في الصلاة الثلاثية في الركعة الثالثة بعد التشهد، وفي الرباعية في الركعة الأخيرة بعد التشهد. إذا واحد سلم في الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب والصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر، سلم في الركعة الثانية يعني بعد التشهد في الركعة الثانية سلم، شنو حكمه؟ طبعا هنا إذا سلم عليه سجود سهو على الأحوط لزومه. إذا سلم في الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ماذا يجب عليه؟ يجب عليه سجود سهو على الأحوط لزوما، سجود سهو على الأحوط لزوما طبعا، والمدار على الصيغتين الأخيرتين مو الصيغة الأولى. الصيغة الأولى ما يأثر، يعني لو قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتذكرك، قوم هنا قوم كمل صلاتك ما عليك سجود سهو. المدار على اليمن على الصيغة الثانية والثالثة، يعني إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا ما يجب سجود سهو. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا نعم هذا يوجب سجود السهو. أبو علاء من كربلاء يقول: هل يجب الخمس في الهبة مثل الدار والذهب والأموال؟ يسأل عن الهبة والهدية، يقول هل يجب فيها الخمس أو لا. الهبة والهدية إذا أنت استعملتها أثناء السنة الخمسية، إذا استعملتها الهبة أو الهدية أثناء السنة الخمسية، مثلا والدك وهب لك دار، وهب لك دار، هاي الدار سكنت بيها أنت مثلا قبل مجيء رأس السنة الخمسية، هاي الهبة معنى خمس، هاي الهبة هاي الدار اللي حصلتها هبة معنى. أما إذا وهبها لك والدك أو قبضت هذه الدار لكن ما سكنت بيها، ما سكنت بيها، إجا رأس السنة الخمسية ما تقول أنت ما ساكن بالدار، هاي الدار يجب فيها الخمس. كذلك أيضا الذهب، مثلا المرأة وهب لها زوجها أو أمها أو أخوها أو أي شخص وهب لها ذهب، الذهب إذا ما لبسته ما استعملته في المؤونة عليه خمسة، إذا استعملته في المؤونة يعني قبل مجيء رأس السنة الخمسية، هاي المرأة استعملت الذهب لبسته وكان الذهب يليق بشأنيتها ليس فيه خمس. أما إذا ما استعملته، إذا ما استعملته طبعا وإجا رأس السنة الخمسية يجب عليه تخميس هذا الذهب لأنه لم يستعمل في المؤونة. باسم حسن من كربلاء يقول: صلاة الجمعة في العتبة الحسينية هل هي واجبة تعيينا؟ صلاة الجمعة واجبة تخييرا، صلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني أنت في ظهر يوم الجمعة أنت مخير إما بالإتيان بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، أنت لك الخيار، أنت لك الخيار تريد تصلي الجمعة أو تصلي الظهر. نعم إذا اجتمعت شرائط صلاة الجمعة، الجمعة أفضل من الظهر، الجمعة أفضل من الظهر، وهي تجزي عن صلاة الظهر، يعني إذا صليت جمعة صلاة الجمعة تجزي عن صلاة الظهر، بعد ماكو حاجة أنه تصلي صلاة الظهر. نعم تصلي العصر. أحد الأخوة من بلد يقول: أنا طالب أسكن مدينة بلد والآن دراستي في كربلاء، ما حكم صلاتي في كربلاء؟ إذا أنت عندك نية للتوطن في كربلاء لغرض الدراسة لمدة مثلا 4 سنوات أو 5 أو 6، بعض الكليات 4 بعضها مثلا 5 بعضها 6، إذا عندك أنت نية للتوطن 4 سنوات مثلا في كربلاء بالنسبة لكربلاء تعتبر مقر إليك، صلاتك في كربلاء تمام، بس أول شهر تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر تصليها مرتين، تصليها ظهر عفوا تصليها أربعة وترجع تعيدها تصليها قصر ركعتين، تجمع أول شهر. بعد الشهر تصلي تماما، بعد الشهر تصلي تماما. أما إذا لا أنت جيت للدراسة، جيت للدراسة ما تريد تبقى أربع سنوات مثلا، سنة وتريد تنقل، كربلاء ما تعتبر مقر إليك. نعم قد تعتبر كثير السفر، إذا في كل شهر تبقى في كربلاء ما لا يقل عن 10 أيام وتستمر لمدة سنة، يطلق عليك عنوان كثير السفر وليس عنوان الوطن. حسين من كربلاء يقول: هل يجوز قراءة السور الطوال في صلاة الليل؟ نعم يجوز قراءة السور الطوال في صلاة الليل. طبعا بالنسبة للنوافل، النوافل ما يشترط فيها قراءة السورة، في الفريضة يشترط بالإضافة للحمد الفاتحة يشترط على الأحوط لزوما قراءة سورة في الفريضة، أما في النافلة فما يشترط، في النافلة تقدر تكتفي فقط بسورة الحمد. طبعا يستحب الأفضل أنه تقرأ سورة في أيضا كذلك في النافلة، يستحب قراءة سورة لكن مو واجب. يجوز تقرأ السور الطوال في النافلة مثل نافلة الليل؟ نعم يجوز، وإذا طبعا شفت أنه الوقت ما يكفي، يعني مثلا أنت شرعت في صلاة الليل قرأت سورة البقرة أو آل عمران السور الطوال، شفت الوقت ما يكفي، تقدر تقطعها؟ يجوز تقطعها لو ما يجوز تقطعها؟ نعم يجوز تقطعها، لأنه بالنافلة يجوز تقرأ سورة ويجوز ما تقرأ سورة، ويجوز أيضا تقرأ بعض السورة في النافلة بعض السورة يجي. نعم في الفريضة ما يجزي بعض السورة، سورة كاملة على الأحوط لزوما، أما في النافلة يصير ما تقرأ نهائيا سورة، أو يصير تكتفي ببعض الآيات حتى لو آية واحدة أيضا من السورة يكفي أيضا ويجزي. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز صرف الخمس على الشعائر الحسينية كالمجالس والمواكب وغيرها؟ نعم يجوز، ولكن بالنسبة إلى طبعا سهم السادة خو ما يصير، سهم الإمام يجوز ولكن بإذن الحاكم الشرعي، لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي يعني من المرجع تقليدا. حسين ناجح من كربلاء يقول: أنا من مواليد 2000، يقول هل يجب علي الصوم؟ يقول: وأنا كذلك أيضا مريض. طبعا إذا كنت بالغ يعني ظاهرا عمرك 15 سنة، ظاهر عمر الأخ 15 سنة بالغ، طبعا علامات البلوغ هي وجود واحد من علامات 3، بلوغ 15 سنة هلالية، نبات الشعر الخشن في العانة، خروج المني بجماع أو باحتلام، هاي واحدة، هاي بالنسبة للولد الذكر، وجود واحدة من هذه العلامات تدل على بلوغه، إذا بلغ تجب عليه سائر التكاليف الصلاة الصوم إلى آخره. فإذا إذا الشخص كان بالغ يجب عليه الصوم. زين يقول: أنا مريض من عدة صرع، إذا مريض في هذه الحالة تضرر الصوم في هذه الحالة لا يجب عليك، إذا صمت ما عباس باقر الشبكي من المنصورة يقول: سكنت كربلاء وقررت الإقامة فيها، قصرت إلى النجف، فإذا رجعت هل أصلي تماما قصرا؟ تورون، وهذا يتم في كربلاء ما لا يقل عند عزل على التوطن في كربلاء ما لا يقل عن 1.5 سنة، على أن يبقى في كل أسبوع ما لا يقل عن 5 أيام، يعني في كل شهر ما لا يقل عن 20 يوم. مش تعتبر كربلاء؟ تعتبر مقر إلى كل ما تأتي إلى كربلاء تصلي تمام، خرجت رحت للنجة تصلي قصر، الآن رجعت إلى كربلاء إلى وطنك شو تصلي؟ تصلي تمام. أما إذا كان قصده بالإقامة الإقامة 10 أيام، وأعتقد هو الظاهر من سؤال هذا، إذا كان المقصود الإقامة 10 أيام انت ما طول قاصد وناوي وعندك اطمئنان انه راح تبقى في كربلاء 10 أيام على الأقل، أنت تصلي تماما في كربلاء من اليوم الأول، تصلي تمام وتبقى على التمام في كربلاء إلى أن تخرج. إذا سافرت، يعني هو سؤال أخي يقول أنا بقيت شهر في كربلاء، راح للنجف، طبعا بالنجف يصلي قصر، من يرجع ما طول هو ما عنده نية توطن، وإنما فقط نية الإقامة 10 أيام أو أكثر من ذلك، من ترجع شو تصلي؟ لابد أنه تنوي إقامة جديدة 10 أيام على الأقل. إذا نويت إقامة 10 أيام تصلي، أما إذا رجعت من رجعت الكربلة ما نويت الإقامة 10 أيام وإنما يوم يومين 5 9، لا، في هذه الحالة تصلي قصر. حسين حمزة مجيد من الهندية يقول شنو حكم الصلاة في بيوت في بيوت التجاوز؟ إذا واحد تجاوز، طبعا سمحت السيد لا يرخص في التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة في داخل المدن، لا يرخص في ذلك. إذا شخص صلى، الحكم حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة تبطل على الأحوط، لا تصح في الأرض المغصوبة، على الأحوط لزوم. كذلك أيضا في الصلاة في الأراضي العائدة للدولة والمتجاوز عليها في داخل المدن، هاي الصلاة أيضا حكمها أيضا عدم الصحة على الأحوط لزوما. عماد كاظم من كربلاء يقول هل يجوز أن أوفي نذر زوجتي بعد ما توفت؟ نعم يجوز، يجوز لك أن توفي نذر زوجتك، ولكن لا يجب عليك. نعم إذا أوصت، نعم الوصية تكون واجبة، إذا أوصت إلك أو لغيرك يجب على الوصي في هذه الحالة أن ينفذ الوصية، ويخرج مقدار النذر يخرج من التركة من ثلث الميت. خزع القاسم من البصرة يقول عثرت على قطعة ذهب في السوق قبل سنة، ما حكمها؟ يجب عليك من تاريخ الالتقاط، يعني من تاريخ العثور على هذه القطعة، يجب عليك التعريف بها لمدة سنة كاملة، سنة كاملة تعرف بها في الأسواق، في المساجد، في الشوارع، تعرف بها في الأماكن اللي تتوقع أنه صاحبها تحصل عليه أو موجود، تعرف بها لمدة سنة. بعد السنة أنت بالخيار، إما تخليها عندك تحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها، أو تصدق بها على الفقراء. هل يجوز أن تتملكها؟ الأحوط لزوما إنه ما يجوز أن تتملكها، الأحوط لزوما إنه ما تتملكها. شنو الأحوط لزوما؟ هذا احتياط وجوبي أو احتياط لزومي، أنت مخير إما بالعمل بهذا الاحتياط، وش تسوي؟ ما يصير تتملكها، يعني لو تصدق بها على الفقراء أو توقيها لصاحبها وما يجوز لك تتملكها، أو ترجع بالاحتياط إلى فقيه آخر، طبعا مع مراعاة الأعلم. شوف بعد مرجع التقليدي اللي تقلده، مثلا تقلد سماحة السيد دامضن، منه بعده هذا بالأعلمية، ترجع له في هذه المسألة الاحتياطية، ترجع له. فالشي شوف إذا أفتى يجب عليك أنه تلتزم بهذه الفتوى، وإذا احتياط الأمر كذلك أيضا، إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع للفقيه الذي بعده. أبو سلوان من كربلاء يقول هل يجوز للأب أخذ مال أو أي شيء من ولده بدون علمه؟ كلا، لا يجوز للأب أن يأخذ من ولده، من أموال ولده شيئا إلا بإذنه، إلا بإذن الولد. المجتبى مرتضى من البصرة عنده سؤالان. السؤال الأول يقول هل يجوز للمكلف أن لا يقلد مرجعا؟ يجب على كل مكلف، يعني بالغ عاقل لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يجب أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر تروكه وأفعاله، يجب عليه أن يكون مقلدا أو محتاطا. يعني أنت أمامك ثلاثة، في معرفة الأحكام أو عفوا في عباداتك ومعاملاتك وسائر أفعالك. أنت أمامك ثلاث خيارات: إما أن تكون مجتهد وهذا ليس متيسر للأغلب، أو تكون مقلدا لمرجع، قلد مرجع مجتهد جامع للشرائط تقلده فيما يفتي في مسائل العبادات والمعاملات، أو تحتاط يعني تتيقن ببراءة الذمة من الواقع المجهول. مثلا أنت تسافر المكان ما تعرف شنو وظيفتك، تصلي قصر لو تصلي تمام، مو واجب عليك تقلد، تقدر تحتاط في هذا، تقدر تحتاط. شلون تحتاط؟ تجمع تصلي مثلا الصلاة رباعية تصليها تماما وتصليها قصرا، إلا أن يحصل لك العلم بأن لا يلزم من فعلك أو تركك مخالفة لحكم إلزامي. إذا صار عندك علم أنه هذا فعلك أو تركك ما يلزم من عنده مخالفة حكم إلزامي، حكم إلزامي المقصود إما تحريمي أو وجوبي، أو تعلم بالحكم لأنه الحكم يكون من ضروريات الدين أو المذهب، صير عندك علم بالحكم لأنه من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب. مثلا أنت صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، مثلا الصوم واجب، الحاج واجب، غسل الجمعة مستحب، هاي من ضروريات الدين والمذهب ذني، هاي من ضروريات، هاي ما يحتاج إلى تقليد، يجوز أنه تعمل بها من دون تقليد وليس بحاجة إلى تقليد. ما عدا ذلك لا، ما عدا ذني الأمرين اللي ذكرناهم لا بد أن تكون إما مجتهد أو مقلد أو محتاط. السؤال الثاني من الأخ يسأل عن حق الشفعة. حق الشفعة أنه إذا باع أحد الشريكين حصته إلى ثالث، يعني مثلا 2 مشتركين ببيت أو مشتركين بأرض أو مشتركين بسيارة، واحد من الشريكين باع حصته على يمن على شخص ثالث، على شخص هسه من حق الشريك أن يشفع، يأخذ حصة هذا الشريك منين؟ من ذلك الشخص بالثمن المجعول في المعاملة. الثمن يعني هو شقد هذا الشريك شقد باع الحصة مالته، مثلا باعها ب50 مليون، باعها على الطرف الثالث على الشخص الثالث، هذا من حقه يشفع الشريك. الثمن اللي مجعول بالمعاملة شقد؟ مثلا 50 مليون، يجيب 50 مليون وهو أحق بهذه الحصة، حصة شريكة أحق بها من الطرف الثالث، هذا هو معنى حق الشفعة. أبو علاء من كربلاء يقول: بعد الخرطات 9 تسقط بعض القرارات من البول، هل هي طاهرة؟ الاستبراء من البول مستحب، يعني أنت من تتبول يستحب لك الاستبراء من البول بما يسمى بالخرطات 9. إذا بعد ما سويت الخرطات 9 خرج من عندك بلل، تحتمل أنه بول، ما عندك يقين أنه بول، تحتمل أنه بول، في هذه الحالة ايش تبني؟ تبني على هذا البلل، على لا يجب عليك الوضوء مرة أخرى. أما إذا تيقنت بعد الخرطات 9 بعد الاستبراء من البول تيقنت بأن الخارج هذا بول، لا، في هذه الحالة يجب عليك التطهير، ويجب عليك إذا كنت متوضي يجب عليك إعادة الوضوء. الحجي أبو حسن من السعودية الإحساء يقول: أنا صليت باتجاه ليس باتجاه القبلة. طبعا كما تعلمون أنه يجب على المصلي استقبال القبلة في الفرائض وكذلك النوافل على الأحوط لزوم، يجب ماذا على المصلي؟ يجب عليه استقبال القبلة. يقول أنا ما عرفت اخطأت في تشخيص القبلة، ما عرفت القبلة، فصليت بعد يومين ثلاثة عرفت أنه أنا ما صليت باتجاه القبلة. إذا أنت صليت أو عرفت بعد ذلك أنه أنت ما شخصت القبلة بالشكل الصحيح، كان أكو انحراف عن القبلة، نشوف مقدار الانحراف هذا مالتك إيش قد الانحراف. إذا كان الانحراف دون اليمين والشمال، هاي نقطة اليمين، يعني هسه تتجه باتجاه القبلة، الانحراف مالتك إذا ما متجاوز نقطة اليمين أنت باتجاه القبلة، الانحراف مالتك ما متجاوز نقطة اليمين يعني دون اليمين وإلى القبلة، يعني ما واصل إلى 90 درجة، دون 90 درجة، ومن الشمال أيضا كذلك الانحراف مالتك ما واصل إلى 90، دون 90 وباتجاه القبلة. إذا أعلمت في أثناء الصلاة بعدك تصلي وعلمت أنه القبلة مو من هذا الاتجاه، تعدل اتجاهك تنحرف وإنت في أثناء الصلاة وتكمل صلاتك. إذا عرفت بعد الصلاة أكملت صلاتك في أثناء الوقت، أو أعلمت بعد خروج الوقت، بعد ما خرج الوقت عرفت أنه أنت صلاتك ما كانت باتجاه القبلة، الصلاة صحيحة ولا يجب عليك إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، يعني لا أداء تعيد الصلاة إذا الوقت باقي ولا قضاء إذا كان الوقت خارج أيضا لا يجب عليك إعادة الصلاة. هذا إذا كان الانحراف ما واصل إلى نقطة اليمين أو نقطة الشمال. أما إذا كان الانحراف واصل إلى نقطة اليمين أو الشمال فأكثر، يعني 90 فأكثر، 90 أو إلى الخلف مثلا كان الانحراف في الوقت هنا، وبعدين وراء الصلاة عرفت، عرفت ذلك بعد الصلاة عرفت. إذا في الوقت بعد وقت الصلاة ما خارج يجب عليك إعادة الصلاة. أما إذا وقت الصلاة خرج بعد المغرب عرفت أنه صلاة الظهر صلاة العصر، أنت ما صليت باتجاه القبلة وإنما صليتها باتجاه عكس القبلة، لا تجب عليك إعادة الصلاة إذا كان العلم بعد خروج الوقت. أبو منتظر من البصرة يقول: هل يجوز الصلاة جماعة إذا كنت مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة؟ يجوز للمصلي القصر، يجوز للمصلي قصر الصلاة جماعة، اللي يصلي قصر يجوز له أن يصلي جماعة وتجزي هذه الصلاة. نعم يكره له أن يأتم بالمصلي تماما، يكره له، يعني اللي يصلي قصر إذا كان الإمام يصلي تماما يكره له الائتمام بالمصلي التمام، يكره، لكن الصلاة صحيحة. أحد المؤمنين يقول: ما حكم من يكبر قبل إمام الجماعة؟ لا يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجماعة، فتوى، لا يجوز التقدم، كبر قبل الإمام وانت تريد تصلي جماعة، لا يجوز التقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام إذا تريد تصلي جماعة، ولا يجوز على الأحوط أيضا مقارن للإمام، ويا الإمام مقارن، الإمام يكبر التوية، لا يجوز على الأحوط. اللي يكبر قبل الإمام شنو حكمه؟ الصلاة مالته يصليها يعتبر صلاة منفرد، ما تعتبر جماعة. السؤال الآخر من نفس الأخ يقول: ما حكم الصلاة قبل ربع ساعة من مغيب الشمس لكونه مشغول بالعمل؟ بالنسبة لصلاة الظهرين وقتها الأداء مالتها من الزوال إلى الغروب، هذا وقت صلاة الظهرين، أنت تصليها أداء في هذا الوقت. طبعا صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص من آخر الوقت بمقدار أدائها، وما بين الوقتين يعني الوقت المختص بصلاة الظهر والوقت المختص بصلاة العصر هذا الوقت مشترك، يجوز أداء الصلاتين في هذا الوقت المشترك. بناء على سؤال الأخ، يجوز واحد يؤدي الصلاة قبل ربع ساعة؟ نعم يجوز، ولكن يفوت وقت الفضيلة، وقت الفضيلة، لأنه لكل من الصلوات الخمسة لها وقت فضيلة، وقت الفضيلة بمعنى أنه أداءها في هذا الوقت أفضل من غيره. يعني مثلا عندك صلاة الظهر وقت الفضيلة مالتها مثلا من الزوال إلى أن يبلغ الظل 4 أصابع الشاخص، شاخص يعني فتشين مثلا عمود ينصب على الأرض بشكل عمودي، فإذا بلغ الظل 4 أصابع الشاخص هذا ينتهي وقت الفضيلة. وكذلك بقية الصلوات أيضا لها وقت فضيلة. أنت إذا صليت الصلاة في هذا الوقت في وقت الفضيلة لك ثواب وأجر أكثر مما تصليها خارج هذا الوقت. وحتى بالنسبة لوقت الفضيلة كل ما قرب من وقت الأذان كل ما أنت تحصل ثواب وأجر على هذه الصلاة أكثر. لكن هل تؤتم إذا واحد صلى قبل مغيب الشمس بنص ساعة وربع ساعة هل يؤتم على هذا الفعل؟ كلا لا يؤتم على هذا الفعل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. للمتابعة صفحة 384. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.